ويدعو إلى هذا القول ويرهب ويهدد من لا يقول بهذا القول، فما هو الصحيح؟ نحن بحاجة إلى هذا الرجل ولا إلى قوله. السلف الصالح والعلماء والأئمة كفونا وبينوا لنا الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما يجي واحد فيما بعد يتحذلق فنحن لا ننظر إليه أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ظهر في الفترة الأخيرة من يثبت أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فهل هذا هو قول المرجئة؟ مذهب المرجئة من قديم، وهذا ولا يعتنقوا مذهب المرجئة. المتعالمين الأخيرين اعتقدوا مذهب المرجئة وهم ما جاءوا جديد، لابدهم مرجئة من قبل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا مدرس يدعي أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة. خلافا؟ أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل، فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل، حتى إنه يقول: وكنت دائما أكره الخوض في جنس العمل، فإن ناقشني أحد وأصر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة، فكيف نرد عليه وفقكم الله؟ وهل هناك تعارض بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها؟ أولا يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحه على المطلوب، ولا يجيب آراء وأفكار من عنده أو فهم من عنده، لأن هذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له دخل الأشياء من عنده أو من فهمه، وإنما يدرس الكتاب المقرر ويوضحه، وما يعجز عنه تركه توقف فيه. أما أن يجيب أفكار من عنده ويقول أنا وأنا أنا أرى كذا، من أنت سترى كذا؟ ما أنت بشيء، أنت مجرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط، إذا فهمت وما فهمت توقف فيها، هذا هو المطلوب من المدرس. أما الخوض في جنس العمل والخوض هذا مفروغ منه، أي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فإن نقص واحدا منها لم يكن إيمانا. يكفينا هذا، ألا نتدخل جنس العمل ولا نوع العمل ولا كلا ولا كلا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: يقول فلان في كتابه: وقد بينت في كتابي هذا بطلان من زعم إجماع السلف على تكفير تارك عمل الجوارح، وأن عدم تكفير تارك أعمال الجوارح قول المرجئة. ثم قال في ثنايا كتابه: حتى أن الشيخين رحمهم الله من علماء بلادنا اتفقا كما سبق بيانه أن من لم يكفر بترك عمل الجوارح قوله هذا هو قول من أقوال أهل السنة ولا يخرج عن أهل السنة بمقولته تلك، فما ردكم حفظكم الله؟ هذا هذيان لا ننتفت إليه ولا نسفل وقتنا به، هذا من جملة الهذيان الباطل المخالف للأدلة. نعم. حفظكم الله. السؤال الثاني عشر: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث: لم يعملوا خيرا قط، فكيف الجواب عن ذلك؟ حفظكم الله. وحديث البطاقة: هل من الاستدلال بالمتشابه؟ وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم، ويأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. فيقال: من ترك العمل بعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات هذا معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث أن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل،

شيخ سؤال حفظك الله، هناك كتب ومقالات انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة، نريد نسألك حفظك الله هل تنفع بقراءتها؟ يقرر فيها الشيخ أن الكفر كما يكون بالجحود والتكذيب يكون بالقول والفعل، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، لكن لا يزول بالترك. لهذا في نفس الوقت يقرر أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم، ويقول هذا قول آخر لأهل السنة، ويجوز الصلاة خلف عابد القبر الجاهل المنتسب للإسلام. وعندما نحذر من هذه الأقوال وقائليها يقول عنا خوارج وحدادية، هل تنصح شيخنا بقراءة هذه الكتب والمقالات؟ نعم شيخنا. أقول لا تقرأها. إيه نعم. أقول لك لا تقرأ فيها. إيه نعم، بارك الله فيك، الله يحفظك شيخ. حياك الله. سلام. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم، كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ أخي يلزم من الإباء والاستكبار يلزم منها كفر الباطن، يعني نقول إبليس ما ندري عن باطن وما هو بكافر، ما ندري عن من يقول الكلام هذا، ربما يقوله المرجئة، وهذا نتيجة ترك مذهب السلف الصالح. حتى إبليس بيعذرون يقولوا ما ندري هو شلي بقلبه، ما يجوز الكلام هذا، يلزم من الاستكبار والإباء يلزم كفر الباطن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل من اكتفى بعمل القلب دون عمل الجوارح يكون مؤمنا؟ لا، ما هم مؤمن، هذا ما هم مؤمن، الكفار كما سمعتم يعتقدون بقلوبهم لكن أبوا أن يعملوا وأبوا أن ينطقوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول بعضهم الإيمان ثلاثة، إيمان ركن وهو الإيمان بالأركان، وإيمان الواجب وهو الإيمان بالواجبات، وإيمان المستحب وهو الإيمان بالمستحبات، ومن لم يؤمن بالمستحب فلا يضر إيمانه شيئا أو فلا يضر إيمانه شيئا، فما حكم هذا القول؟ هذا من عنده من كيسه، الكلام هذا من كيسه، أقال به سلف الأمة وأئمتها، هذا تقسيم لا أصل له ولا دليل عليه. وأنا قلت لكم من الأول اتركوا هذه الأمور و ادرسوا كتب السلف، كتب العقائد الصحيحة، واثبتوا عليها، واتركوا عنكم هذه التشقيقات وهذه الأقوال، وهذه كلام جهال، كلام جهال ومتعالمين، اتركوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال ولعله الأخير، يقول انتشر عندنا في بلادنا، ما هو لعله، هو الأخير يعني جذب. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا السؤال وهو الأخير، يقول انتشر عندنا في بلادنا من يقول إن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، هل هذا القول صحيح؟ كذاب هذا، ما فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، إن الأعمال إنها من الإيمان، إنها من الإيمان، ولا يصح إيمان بدون عمل، كما لا يصح عمل بدون إيمان، فهما متلازمان متلازمان، هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولو قدر فيه خلاف من بعض أهل السنة فإن العبرة بما قام عليه الدليل وعليه الأكثر، عليه أكثر أهل السنة، ويعتبر هذا قولا شاذا مخالفا لا يعتبر يحتج به. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.